الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من علم البيان مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية. نتابع القراءة في علم البيان التشبيه تعريفه وأركانه، ونواصل مجموعات الأسئلة. التمرين الثاني: أتم الجمل الآتية بوضع مشبه من عندك. 1- فراغ كأنه الليث في الشجاعة. 2- فراغ مثل السيف في المضاء. 3- فراغ شبيه البدر في الضياء. 4- فراغ يحكي الغزال في الضمور. 5- فراغ كالحية في الخبث. 6- فراغ مثل المسك في الطيب. 7- فراغ مثل السهم في النفاذ. 8- فراغ شبه النسيم في اللطف. التمرين الثالث: اذكر ما يناسب الجمل الآتية من المشبه به. 1- حديثه مثل الفراغ في العذوبة. 2- علمه كالفراغ في السعة. 3- أنتم أمام قائد يحكي فراغ في الإقدام، ويحكي فراغ في المراوغة، ويحكي فراغ في الفرار. 4- تبا لشباب أمثال فراغ في الجبن، وأمثال فراغ في الخيلاء. التمرين الرابع: اشرح الأبيات التالية مبينا أركان التشبيه وما ذكر منها وما لم يذكر. قال بهاء الدين زهير همش هو أبو الفضل بهاء الدين زهير المهلبي، شاعر حسن النظم وكاتب رقيق، كان حسن الأخلاق محبا للخير، خدم السلاطين في مصر والشام، توفي سنة 56 و600 هجرية. انتهى الهامش. قال بهاء الدين زهير: والطل في أغصانه يحكي عقودا في ترائب، وتفتحت أزهاره فتأرجت من كل جانب، وبدا على دوحاته ثمر كأذناب الثعالب، وكأنما آصاله ذهب على الأوراق ذائب. همش الترائب ما ولا الترقوتين من الصدر. تأرجت فاحت. الدوحة الشجرة الضخمة. الآصال مفردها أصيل، وهو ما قبيل الغروب. 6- رونق السيف حسنه. انتهى الهامش. أقسام التشبيه الأمثلة: 1- قال الشاعر: هذا أبو الهيجاء في الهيجاء كالسيف في الرونق والمضاء. رونق السيف أي حسنه. 2- قال حاجب بن زرارة التميمي من خطبة له بين يدي كسرى، همش حاجب بن زرارة التميمي سيد من سادات العرب في الجاهلية، كان من جملة من اختارهم النعمان للوفود على كسرى حتى يخطبوا بين يديه مبينين فضل العرب. انتهى الهامش. قال حاجب: إن العرب أمة قد غلظت أكبادها واستحصدت مرتها، وهي العلقم مرارة والعسل حلاوة والماء الزلال سلاسة. همش السلاسة اللين. انتهى. ثلاثة. وجاء في الحكم: واضع المعروف في غير أهله كالمسرج في الشمس والزارع في السباخ. أربعة. وقال البوصيري: هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. هامش: البوصيري شاعر باطني متصوف حسن الديباجة، أشهر شعره البردة والهمزية، وقد نظمهما في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 96 و600. انتهى المناقشة. في البيت الأول يمدح الشاعر أبا الهيجاء فيشبهه وهو في ساحة الحرب متألق الوجه شديد الفتك بالسيف في حسن منظره ومضاء حده. وإذا استوضحنا التشبيه وجدنا فيه أركانه الأربعة، وهي المشبه أبو الهيجاء، والمشبه به السيف، والأداة الكاف، ووجه الشبه الرونق والمضاء. إن مثل هذا التشبيه يسمى مرسلا مفصلا، لأن كل تشبيه ذكرت فيه الأداة يسمى مرسلا، وكل تشبيه ذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا. وفي المثال الثاني نجد حاجبا يصف العرب بالقوة والبأس واللين واللطف معا، فيشبههم بالعلقم في مرارته، وبالعسل في حلاوته، وبالماء العذب في رقته. وإذا تأملت هذه التشبيهات الثلاثة وجدتها قد حذفت منها الأداة وذكر وجه الشبه، وهو المرارة في الأول، الحلاوة في الثاني، والسلاسة في الثالث. إن مثل هذا النوع من التشبيه يسمى مؤكدا مفصلا، لأن كل تشبيه حذفت منه الأداة يسمى مؤكدا. وأما الحكمة في المثال الثالث فإنها تشبه من يصنع المعروف في غير أهله بمن يوقد السراج في وضح الشمس، أو يبذر الحب في أرض سبخة لا تنبت. ونجد هذا التشبيه قد احتوى على أداة التشبيه وحذف منه وجه الشبه، وهو الخيبة والضياع. إن مثل هذا التشبيه يسمى مرسلا مجملا، فإن كل تشبيه يحذف منه وجه الشبه يسمى مجملا. وفي المثال الأخير يشبه البوصيري الصحابة رضوان الله عليهم بالجبال في ثباتهم في الحرب. وإذا تتبعنا هذا التشبيه لم نجد فيه أداة ولا وجه شبه، فهو إذن مؤكد لحذف الأداة، مجمل لحذف وجه الشبه. إن مثل هذا التشبيه يطلق عليه اسم التشبيه البليغ، لأنك كما تراه قائم على المبالغة، ولأنه موجز، والعرب ترى البلاغة في الإيجاز. القواعد: واحد، التشبيه إذا ذكرت فيه الأداة سمي مرسلا، فإذا حذفت منه سمي مؤكدا. اثنان، التشبيه إذا ذكر فيه وجه الشبه سمي مفصلا، فإذا حذفت منه سمي مجملا. هامش، المفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه صراحة، إما بشكل جار ومجرور كما في المثال الأول. وأقرأ عليك عزيز المستمع المثال الأول: هذا أبو الهيجاء في الهيجاء كالسيف في الرونق والمضاء. وإما بشكل تمييز كما في المثال الثاني: إن العرب أمة قد غلظت أكبادها واستحصدت مرتها، وهي العلقم مرارة والعسل حلاوة والماء الزلال سلاسة. رقم اثنان في الهامش: من المجمل ما لم يذكر فيه وصف المشبه أو المشبه به، كقولنا زيد كالأسد. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده، كقول زياد الأعجم: وإن وما تلقي لنا إن هجوتنا كالبحر مهما تلقي في البحر يغرقي. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه والمشبه به، كقول أبي تمام: صدفت عنه ولم تصدف مودته، عني وعاودني ظني فلم يخبي، كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. ثلاثة من الهامش: الصور التي يأتي بها التشبيه المحذوف الأداة سبع. الأولى أن يكون المشبه به خبرا عن المشبه أو أصله خبر، مثل زيد أسد، ظننت زيدا بحرا. هذه الصورة الأولى التي يأتي بها التشبيه محذوف الأداة. الثانية أن يكون المشبه به وصفا للمشبه على التأويل بمشتق، مثل هي امرأة قمر. الصورة الثالثة أن يكون المشبه به حالا، مثل سال الماء لجينا. الصورة الرابعة أن يكون المشبه به مصدرا مضافا مبينا للنوع، مثل وثب وثوب الأسد. الخامسة أن يكون المشبه به بيانا للجنس، مثل هذا أصيل من ذهب وماء من لجين. الصورة السادسة التي يأتي بها التشبيه محذوف الأداة. الصورة السادسة أن يكون المشبه به مضافا للمشبه، مثل ذهب الأصيل. الصورة السابعة أن يكون المشبه به مبينا بالمشبه، كقولك ما زلت في بحرين جود وسعة. انتهى الهامش، وأعود إلى القواعد فأقرأها من أولها. واحد: التشبيه إذا ذكرت فيه الأداة سمي مرسلا، فإذا حذفت منه سمي مؤكدا. اثنان: التشبيه إذا ذكر فيه وجه الشبه سمي مفصلا، وقد فصلنا ذلك في الهامش، فإذا حذف منه سمي مجملا. ثلاثة: التشبيه البليغ هو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، وقد فصلناه كذلك في الهامش. تمرين محلول: اذكر أركان التشبيه في كل مما يأتي وبين نوعه. واحد: قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سورة الشعراء الآية 63. الحل: المشبه كل فرق، المشبه به الطود العظيم، الأداة الكاف، وجه الشبه محذوف وهو الضخامة، نوع التشبيه مرسل مجمل. المثال الثاني: وقال الفرزدق: أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. الحل: المشبه أحلامنا، المشبه به الجبال، الأداة تزن، وجه الشبه رزانة، نوع التشبيه مرسل مفصل. السؤال الثالث: وقال أبو عيينة هامش: أبو عيينة من أحفاد المهلب بن أبي صفرة، شاعر عباسي عرف بالهجاء. انتهى. قال أبو عيينة: أبوك لنا غيث نعيش بسيبه، وأنت جراد لست تبقي ولا تذر. هامش: المشبه أبوك، المشبه به غيث، الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو النفع، نوع التشبيه بليغ. أما بالنسبة لبيت الفرزدق وما بعده، الضمير نا تخالنا، المشبه به الجن تخالنا جنا، الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو الفتك، نوع التشبيه بليغ. السؤال الرابع، وقال ابن زيدون هامش هو أحمد بن عبد الله بن زيدون شاعر أندلسي بارع، ولد في قرطبة من أسرة كريمة وتقلب في مناصب الدولة، توفي سنة 63 هجرية انتهى. قال ابن زيدون ومحاسن تندى رقائق حسنها فتكاد توهمك المديح نسيبا كالآسي أخضر نضرة والورد أحمر بهجة والمسك أذفر طيبا. السؤال الخامس، وقال الشاعر وقد كنت أعددت للنائبات عرضا بريئا وعضبا ثقيلا ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا. هنش العضب السيف القاطع، الرمح العسول المضطرب للينه، والأذفر بالنسبة لبيت ابن زيدون هو الذكي. انتهى الهامش. الحل في شعر ابن زيدون المديح هو المشبه، المشبه به النسيب، الأداة محذوفة، ومحاسن تندى رقائق حسنها فتكاد توهمك المديح نسيبا، المشبه المديح، المشبه به النسيب، الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو الرقة، نوع التشبيه بليغ. كالآس أخضر نضرة، الضمير المشبه والضمير المقدر هي، المشبه به الآس، كالآس أخضر، الأداة الكاف، كالآس أخضر نضرة، وجه الشبه نضرة، نوع التشبيه مرسل مفصل، ونقيس على ذلك بقية البيت. والورد أحمر بهجة، المشبه الضمير المقدر هي، المشبه به الورد، الأداة الكاف، وجه الشبه بهجة، نوع التشبيه مرسل مفصل. والمسك أذفر طيبا، المشبه الضمير المقدر هي، المشبه به المسك، الأداة الكاف، وجه الشبه طيبا، نوع التشبيه مرسل مفصل. وفي أبيات الشعر الأخيرة وقد كنت أعددت للنائبات عرضا بريئا، الأبيات ووقع لسان كحد السنان، المشبه لسان، المشبه به حد السنان، الأداة الكاف، ووقع لسان كحد السنان، وجه الشبه محذوف وهو الإيلام، نوع التشبيه مرسل مجمل. تمرينات. التمرين الأول، اذكر أركان التشبيه في كل مما يلي وبين نوعه. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سورة إبراهيم الآية 18. اثنان، قال الله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، سورة الواقعة الآية 22. همش الحور جمع حوراء، وهي التي تكون عينها شديدة سواد السواد شديدة بياض البياض. العين جمع عيناء وهي واسعة العين. انتهى. ثلاثة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما والصدقة مغرما. السؤال الرابع، وقال الأفوه الأودي همش هو صلاءة بن عمرو من مذحج شاعر جاهلي قديم. انتهى. قال الأفوه الأودي إنما نعمة قوم متعة وحياة المرء ثوب مستعار. خمسة، وقال المتنبي: وإذا اهتز للندى كان بحرا، وإذا اهتز للوغى كان نصلا. ستة، وقال البحتري: هامش هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي، شاعر عباسي تخرج على أبي تمام واقتبس طريقته في البديع من غير إفراط، توفي سنة 83 هجرية. انتهى. قال البحتري في وصف فرس: كالهيكل المبني، إلا أنه في الحسن جاء كصورة في هيكلي. سبعة، وقال أمية بن أبي الصلت: همش شاعر جاهلي من ثقيف أدرك الإسلام ولم يسلم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: آمن لسانه وكفر قلبه. انتهى الهامش. قال أمية: تباري الريح مكرمة ومجدا، إذا ما الكلب أحجره الشتاء. السؤال الثامن، وقال ابن زيدون: انظر ترى البدر سنا واختبر، تجده كالمسك إذا ميث فاح. همش السنة الضياء، ما فالمسك مرسه بالماء. انتهى الهامش. السؤال التاسع، وقال السري الرفاء يصف شمعة: مفتولة مجدولة تحكي لنا قد الأسل، كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. هامش مفتولة مجدولة أي محكمة، والقد القامة، والأسل الرماح. انتهى الهامش. التمرين الثاني، اجعل كل من الكلمات الآتية مشبها به في تشبيهات تامة مع تنويع الأداة: الليل، البدر، النهار، الغيث، الجبل، الورد، المسك، الغصن، الأسد، الثعلب. التمرين الثالث، اجعل كل من الكلمات الآتية مشبها في تشبيهات مرسلة مجملة: الوطن، العلم، الكتاب، الحسد، الشيب، الجهل. التمرين الرابع، اجعل كل صفة من الصفات الآتية وجه شبه في تشبيه تؤلفه: سرعة، حلوكة، صفاء، مسرة، هداية، رزانة، جبن، شجاعة، ضخامة. التمرين الخامس، اجعل كل كلمتين متناسبتين طرفي تشبيه تام تؤلفه مع تنويع الأداة: النهر، لآلئ، كنز ثمين، فروع النخل، نسر محلق، النجوم، سيف ثقيل، ذوائب العذارى، الطيارة، القناعة. التمرين السادس، اذكر وجه الشبه في التشبيهات التالية: واحد، العلم حلية الرجال. اثنان، الكتاب نعم الرفيق. ثلاثة، الصبر مفتاح الفرج. أربعة، العمائم تيجان العرب. خمسة، القناعة كنز لا يفنى. ستة، الصوم في الشتاء غنيمة باردة. هامش هو من قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، والباردة هي التي تأتي دون قتال. انتهى الهامش. التمرين السابع، اشرح الأبيات التالية وحول كل تشبيه فيها إلى مرسل مفصل: قال ابن الرومي يمدح بني شيبان هامش هو أبو الحسن علي بن العباس الرومي البغدادي غزير الثقافة جيد الشعر برع في الوصف والهجاء توفي سنة 83 و200 للهجرة انتهى. واحد قال ابن الرومي قوم سماحتهم غيث ونجدتهم غوث وآراؤهم في الخطب شهبان. اثنان إذا رأيتهم أيقنت أنهم للدين والملك أعلام وأركان. ثلاثة حلوا الفضاء ولم يبنوا فليس لهم إلا القنا وإطار الأفق حيطان. أربعة ولا حصون إذا ما آنسوا فزعا إلا نصال معرات وخرصان. خمسة جود البحار وأحلام الجبال لهم وهم لدى الروع آساد وجنان. هامش الخطب الأمر الشديد. شهبان جمع شهاب. حلوا الفضاء ولم يبنوا إلى آخر البيت يريد أنهم بدو لم تفسدهم الحضارة. نصال معرة سيوف مسلولة. الخرصان الأسنة مفردها خرص. الجنان جمع جان. انتهى الهامش. التمرين الثامن استخرج ما تجده في الأبيات التالية من التشبيهات واذكر أركانها وبين نوعها تبعا لذكر الأركان. قال البحتري يصف سحابة واحد ذات ارتجاز بحنين الرعد مجرورة الذيل صدوق الوعد. اثنان مسفوحة الدمع لغير وجد لها نسيم كنسيم الورد. ثلاثة ورنة مثل زئير الأسد ولمع برق كسيوف الهند. أربعة جاءت بها ريح الصبا من نجد فانتثرت مثل انتثار العقد. خمسة فراحت الأرض بعيش رغد من وشي أزهار الربا في بردي. هامش الرنة الصوت. الارتجاز صوت الرعد وهو قوله ذات ارتجاز. وفي الرنة ورنة مثل زئير الأسد. انتهى الهامش. التشبيه التمثيلي الأمثلة. قال محمود سامي البارودي يصف النجوم هامش هو رائد الشعر المعاصر تقلب في مناصب الدولة بمصر نفي إلى جزيرة سرنديب إثر ثورة عرابي كان يقلد فحول العصر العباسي فأعاد للشعر رونقه وأصالته. كان من الماسون توفي سنة 22 و300 للهجرة انتهى. قال محمود سامي البارودي يصف النجوم واحد أرعى الكواكب في السماء كأن لي عند النجوم رهينة لم تدفعي. اثنان زهر تألق في الفضاء كأنها حبب تردد في غدير مترعي. ثلاثة وكأنها حول المجر حمائم بيض عكفن على جوانب مشرعي.